الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اعده علينا ونحن بعافيه، اللهم اعده علينا ونحن في زياده الايمان يا رب العالمين، اللهم اعد علينا هذه الايام المباركات ونحن جميعا في قرب من الله سبحانه وتعالى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعملك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم توفنا يا رب غير مفتونين، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا، في مجلسنا هذا، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيت، ولا مبتلى إلا عافيت، ولا مبتلى إلا عافيت، ولا يا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا أقضيت دينا، ولا حاجة لنا يا رب جميعا من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم فردوسك الأعلى من الجنة، اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اشتقنا إلى لقائكم كثيرا، اشتقنا إلى هذا المجلس، اشتقنا إلى ذكر الله في الصحبة الصالحة، اشتقنا إلى رمضان، اشتقنا لساعاته المباركات، اشتقنا إلى ساعاته المباركات. من الله علينا بذلك الشر، من حفر من الله وضعيدات. هذه مواسم الطاعات منح من الله، لو لم يستثمر الإنسان مواسم الطاعات إنها منحة من ربي سبحانه وتعالى، فكيف يكون؟ فقد نقول له قد خسرت. من لم يستثمر مواسم الطاعات في القربات فقد خسر، ومن استثمر مواسم الطاعات في القربات فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك نقول يا أحبائي بعد انتهاء هذا الشهر، نقول اللهم ثبتنا على الطاعة. الأمر يحتاج منا إلى مجاهدة حتى نثبت على الطاعة، الأمر يحتاج منا إلى مجاهدة حتى يثبت الإنسان على العقيدة الصحيحة، الإنسان يحتاج إلى مجاهدة حتى يثبت الإنسان على الذكر، الأمر يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك سر الله المعين أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا المداومة، لأن عندما ينتهي رمضان كثير من الناس تبتلى بالفطور أو بالبعد. أقرب ما يكون الشيطان من الإنسان إذا انتهى رمضان، انظري إلى حالك بعد رمضان. كثير من الناس إذا انتهى رمضان يتصفح، الشيطان كان مصفد شهر كامل مصفد، يدخل بقى يقرأ ويقرأ، ينتهي الإنسان من رمضان تجدي بعد شهر رمضان إقبال على المعاصي، بعد عن الله، غفلة. يدخل لك الإنسان في كل بكل طرقه. أعظم طريق الشيطان هو إيه؟ إن يجعل الإنسان يشرك. يبقى فاز الشيطان بالإنسان اللي هيخليه يخرج. أه خرجت من رمضان، طب إيه رأيك بقى بيه؟ أول شيء الآن حيل الشيطان كده. أول حيلة من حيل الشيطان إن الإنسان يبقى يشرك بالله ولا يعوذ بالله. صار شرك كثير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيتسلط الشيطان على الإنسان حتى يظل على ذلك، لأنه من أشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من أشرك. يعني يفضل الإنسان موحد طول شهر رمضان، أول ما يخرج من رمضان يجي الشيطان بقى تفتح بقى بعد ما كانت تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، تفتح بعد كده بقى إيه؟ يأتي الشيطان بخيله ورجليه. هل من مستجيب له؟ فإذا تسلط على ذلك تجد دايما المعاصي الشديدة بعد رمضان مباشرة جدا، لأنه فرصة الشيطان من الراجل ده أو الست دي كانت ملجمة رمضان، كانت مؤمنة على الله، والشيطان ما كانش عليه له سلطان، لأن سلطانه على الذين إيه؟ الذين يتولون والذين هم إيه؟ هم الشيطان، السلطان الشيطان على ده اللي بيتولوه. يعني ايه تولوه؟ اللي هم بيسمعوا كلامه، يتبعوه، يستجيبوا له. اول ما تستجيب للشيطان وتسمعي صوته ياتي الشيطان يقص لهم ازا. اول ما تسمعي صوته يمسك كل شيء. لكن الحمد لله والشكر لله ان المؤمن له افاقا اذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم واصلوا. أول ما يتذكر الله، يتذكر ربي سبحانه وتعالى تجري انتهى فوق، والآخر وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يبصروا. يبقى المؤمن أول ما يقع فيه حيل الشيطان يفوق، أما الآخر إذا وقع في حيل الشيطان لا يخرج منه. ولذلك تجد إنسان المؤمن ما فيش إنسان ما بيقعش في الخطأ، مفيش إنسان أبداً لا يقع في الخطأ، لكن فرق شديد. ولذلك سبحان الله، شوفوا لما تيجي طريق الشيطان تسلط على الإنسان عشان يقع في الخطأ، لكن المؤمن يعني أهلك الشيطان الإنسان بالأخطاء والمعاصي وأهلكناه بإيه؟ بالاستغفار. يرجع. ولذلك أكثروا بعد رمضان من الاستغفار، أكثروا بعد رمضان من الاستغفار حتى يهلك الشيطان، لأنه أكثر فترة يتسلط الشيطان فيها على الإنسان والبعد عن الله عز وجل بعد العبادة، وخاصة بعد لذة العبادة. لأن إحنا لما بندخل في رمضان بنشعر بإيه؟ بنسلاخ عن الدنيا. إحنا كنا بنسلاخ عن الدنيا، مالي والدنيا، مالي والدنيا، بتقولي بالنفس كده مالي والدنيا. انت كل شغلك بايه؟ بالطاعة بالله وبالذكر وبالخشية وبالصلاة وبالقيام وبالقرآن وبكل شيء يقربك من الله عز وجل. فتأتي بعد ذلك حيل الشيطان بعد أن ينتهي ذلك الموسم وهذه الأيام المباركات حتى يحول. ولذلك تجدي نفسك في رمضان منتهى السعادة مهما كنت في مشقة، منتهى السعادة مهما كنت في مشقة. أول ما تقولي في رمضان كتير جدا من الناس بيحتاجوا الكآبة، مش مبسوطين. ليه مش مبسوطين؟ ليحزن الذين تسلط من الشيطان، علشان تجد الشيطان. لأنه الإنسان يعلم أن سعادة الإنسان في الطاعة، وسعادة الإنسان في القلب من الله عز وجل، وسعادة الإنسان في الإخلاص لله عز وجل. ما في إنسان لا يخلص لله عز وجل يكون سعيدا، لكن الإنسان اللي يعمل أعماله كلها مخلصة لله عز وجل تجديه سعيد، سعيد بالله عز وجل، سعيد بالقلب من الله عز وجل. ولذلك نقول يا أحبائي، كل شيء بعد انتهاء هذه الأيام المباركات، بعد انتهاء شهر كامل من القرب ومن لذة الطاعة ومن الإيمان ومن ارتفاع الإيمان، يزيد بالطاعة والمصر المعصية، يزيد الإيمان في رمضان، لأن كل لحظاتك في رمضان كانت عبارة عن إيه؟ طاعة. فبيزيد الإيمان، يزيد الإيمان، فمع زيادة الإيمان وينقص بالمعصية. ما تقولي بذلك كثير من الاستغفار. ومن الاتباع وإياك والغفلة. لأنك لو غفلت لحظة، اللحظة دي هيدخل منها الشيطان. مجرد ما تغفلي، مجرد ما تنسيك الدنيا، ما تجي تبصي نفسك تلاقيني وقعتي في حيل الشيطان الكثيرة. يدخل الإنسان من باب الشرك أولها. إذا فاز به في الشرك، طيب دي أول حيل. إذا ما قدرش عليه في الشرك، يدخل عليه من باب الإيه؟ البدع. يبعده عن السنة. يبقى طريق السنة أمامه واضح جلي، وهو متبع بدع. طب ده انت كنت في رمضان قاعد تبتدع ولا تبتدع، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ طب انت في رمضان بترفع كذا، ايه اللي جرالك؟ الشيطان تسلط خلاص. ان كانت الشياطين المصفدة تسلطت عليك بعد رمضان، فانتبهي، انتبهي جدا، وياكي من الغفلة انتبهي، لانه يتسلط عليك بالبدع، والبدع عكس الايه؟ عكس السنة. واذا سبحان الله اتيت ببدعة رفعت معها ايه؟ رفعت مع سنة. يعني انت سبيل لانك ترفعي سنة. ولذلك لكن السنة انك تأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا احبائي سلوا ربي، سلوا ربي اني يمتنا ونحن على الكتاب والسنة. ان كن هدفك في الدنيا ومنهجك في الدنيا وعقيدتك، لما سألت انت ايه؟ تقول انا كتاب وسنة، انا اتبع كتاب ربي وسنة رسوله. فقد فاز من بعين صافيين، من فاز بهما فقد فاز. اللي اتبع، اللي موحد، اللي يتبع امر ربي وموحد الله عز وجل فقد فاز. اللي اطاع الله واطاع الرسول فقد فاز صلى الله عليه وسلم. اللي اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاز. ولذلك إياكي إياكي من البدعة. والبدعة أي شيء مستحدث في الدين. قيسي كده أي شيء، أي شيء في حياتك لما تيجي تعمليه. طب الشيء اللي أنا بعمله ده كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل ربي في كتابه. طب هو إحنا عندنا من بعين صافية كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر ده جاء في كتاب ربي؟ لا، ما احنا عندنا السنة المذكرة التفصيلية لإيه؟ القرآن. لا، طيب يبقى في السنة. نبعث في السنة جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى ملوش أصل. ملوش أصل. اللي أنت بتعمليه ده ملوش أصل. طالما ملوش أصل يبقى شيء مستحدث في دينك. علشان كده ما تقوليش خلاص دي بدعة حسنة. لا. السنة الحسنة اللي ليها أصل في الدين، زي بالظبط ما قصة اللي هي التصدق. لما في قصة التصدق دي كانت ايه؟ كانت ما حصل انهم دخلوا هؤلاء الفقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا فقراء شدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الى ان التصدق على هؤلاء القوم الفقراء. لكن كان انزل ربي في كتابي الصدقة ولا لم ينزلها؟ لا، لها اصل في الدين والشرع. فلما تصدقوا فاثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. اذا في اصل في الدين، في الشرع، في الكتاب، في السنة. إذا خلي بالك إن بعد ما تخرجي من رمضان إياكي والابتداع، إياكي والبعد عن منهج كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التمسيهم والتمسي رضا ربي في اتباع كتاب ربي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك أن الشيطان له دخل، له مدخل آخر. يقول بيقول إيه؟ أول باب يدخلوا الشرك، تاني باب يدخلوا إيه؟ الكبائر. كبائر الذنوب. وفي ايه كبائر الذنوب؟ كبائر الذنوب كتير جدا. من كبائر الذنوب طبعا كما نعلم اللي هو ايه؟ الزنا، قتل النفس التي حرم الله، عقوق الوالدين، السحر، اولا الشرك بالله، قطيعه الرحم، الربا، السرقه، قذف المحصنات، الغيبه، النميمة. ده يدخل لك الشيطان بقى علشان يخلي لك الدنيا تبقى ايه؟ غيبة ونميمة وقصف، او يعني كل الكبائر، او شرك، او سحر، او وسيلة. حتى السحر يا بناتي خلي بالكم، السحر انه مش ان انا بس اروح اعمل سحر الواحد، ده انا السر إن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر لا شيء. طيب لو واحدة سألت وقالت طب أنا معمولي سحر أو عرفت إن معمولي سحر، أقول لك برضو ما تعرفي إن معمولك سحر إلا وزاد السحر في إيدك وفك أو حل هذا السحر بسيط ومسهل جدا ولا يكون هذا القرآن آية القرآن لا يأتيه القرآن لا يأتيه لا يستطيع السحر عصرتي عصرتي على السحر خلاص أنت تأكدتي إني في سحر لكن لم تعصري على سحر مجرد حد قال لك معمولك سحر لا قل لك ممنع يعني لا ألومها بالله إياك إذا دجل لو صدقتيه إذا كنا بنصدق لو صدقتي اللي هو بيقول لك البخت والحظ لو إني خدت الأمر مجرد ذهابكم يعني مجرد سخرية لا تبقى صلاة كام؟ 40 مجرد إن أنا بقى كده بظن إن هو يعلم الغيب 40 يعني حب استطلاع فعلا 40 يوم لا تبقى صلاتك وما لو صدقتيه فقد كفرت بما ايه يعني الامر كده يا بناتي والله الامر شديد طب انا مش هعمل سحر انا بس هروح علشان حد قال لي عندي سحر وانا هروح علشان احلس هو قال لي هو الراجل قال عندها سحر هتروح علشان تقول طلع لي السحر ما يعرفش يطلع السحر الا طلع السحر انت السحر لقيتي في بيتك او لقيتي عندك او لقيتي خلاص ده السحر طبعا لكن عشان تروح الواحد تقول له طلع لي السحر لا يعلم الغيب الا الله دي من اسس توحيدك وعقيدتك الصحيحه لا تشرك وشرك ايه؟ اكبر شرك اكبر يعني ما تعمليش بيسموها ايه يا بنات اللي هي حل السحر السحر بيقولوا عليه ايه؟ نشره او حاجه زي كده تقريبا لا يجوز لا يجوز لانك انت بتعملي برضه سحر لا يجوز طب نعمل ايه؟ توكلي على الحي القيوم الذي لا يموت الذي لا يملك احد في الارض شيء الا بقدرته وكفى به وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وتنسي وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يعني لو حصل الضرر ده باذن الله زي ما حصل لك اصابه بفطر او بكتيريا او اي مرض ده مرض يعني هذا مرض زي اي مرض زي اي ابتلاء يعني نعمل ايه؟ نصبر ولما نطلع عليك الواقع في ايدك ربنا سبحانه وتعالى يعين عليك بذلك اصح يعني اصح الطرق القران بفضل الله عز وجل ده طريق لكن طيب لا يجوز سبحان الله واحده مثلا حاسه ان زوجها يعني ابتدى سبحان الله ده مدخل من داخل الشيطان وان زوجها مثلا ابتدى يفطر عنها ابتدى ما يحبهاش ابتدى يبعد ابتدى في مشاكل وبعدين يجي واحد من الناس الدجالين يقول لها ما تقلقيش انا بعمل حاجه حجاب كده وحاجات كده بس عشان ايه يحبب جوزك فيكي وهي توافق وبيعمل كده فعلا بيعمل لها حاجه اسمها النشره معذره توله النشره دي فك السحر بالسحر يعمل لها توله يعني ايه التوله دي اللي هي ايه يعني تتوله يعني انا اكون واحده عايزه اتحدى بحد في حد تتوله يعني يقول ايه مش احنا زمان كده بنقول ايه تولاه تولته او كده يعني لفت عقله شرك لا لا لا شرك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اسحق بيعمل فعلا سحر وزيك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هزيم جدا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه تولتي ضرب ضروب الشرك بس لانها سحر بما انها سحر اللي هي شرك بيعملوها وما زالت في الناس الذين لا يعرفون طريق الله كثيرون اسال الله رب الهدايه واسال ربي ان يملا قلوبنا بتوحيده واسال ربي ان يبصرنا بمداخل الشيطان واسال ربي ان يجعل الانسان يعلم ان ما اصابه لم يكن يخطئه وما اخطاه لم يكن يصيبه ونعلم انه قدر الله ما شاء فعل كل شيء مكتوب يا بناتي مكتوب لنا في عمرنا ان هنسيب فنعيش في العمر ده معافاه في العمر ده امتحان في العمر ده عندك ايه زي الاخت اللي النهارده قالت لك تقرا لنا مرض كده اسال ربي له الشفاء ولكل مرضى المسلمين يا بناتي يقوم منهم وبرضه ممكن تنوم فتره، فتره امتحان، فتره امتحان لصبرك، فتره امتحان لايمانك بربك، فتره امتحان انت هتقومي هترجعي لبابا لا تتشغلي بالامور دي. ما هو في امر بالبلاء، يا اما الشيطان يشغلك بالبلاء ونفسك الاماره بالسوء تلقاك اليه، واما الانسان في وقت البلاء يعود الى الله عز وجل. ازاي تعرفي ان البلاء تمحيص ورفعه؟ وازاي تعرفي ان البلاء على حاجه بينك وكذا؟ اذا وجدتي نفسك في البلاء اكثر قربا من الله، اعرفي ان رفعت درجات. لو جالك البلاء وعرفتي ان البلاء ده بيرفع درجاتك وبيزيد القرب من الله عز وجل، لن تلتفتي الى الشيطان، لان الشيطان ياتيك ليحزن الذين ايه؟ امانه. لازم يحزنك، شوفي انت عندك ايه، شوفي جرالك ايه، شوفي كذا. اما المؤمن يعلم ان كل بيد الله، يوم يرجع لمين؟ لنفسه، وابتدي يدور في نفسه، وابتدي يبحث في ايمانياته، وابتدي يبحث في ايمانياته، ويعلم ان ما اصابه لم يكن يخطئ، ويعلم انه قدر الله وما شاء فعل. إذن المسألة تحتاج منك أيتها المبتلأ صبر شديد عشان تفوزي، لأن الفوز لا يأتي إلا بعد الصبر. ولك عظة ولك عبرة مع الأنبياء، الصبر الأجر لا يأتي إلا بعد الصبر، وإياك والجزع. لو وجدتي البلاء حبيبتي، لو وجدتي البلاء عندما ابتلي الإنسان تسلط عليه الحزن والكآبة والضيق والدبر وتغير الوجه، حتى الوجه بيتغير يا بناتي، تحس الإنسان بقى دايما في جزع ودايما في ضيق ودايما. اسألي ربي أن يردك إليه ردا حميدا، واسألي ربي سبحانه وتعالى، اسألي ربي سبحانه وتعالى أن يأخذ بناصيتك إليه، واسألي ربي ألا يسلط عليك الشيطان، واسألي ربي أنه من كان لك كائدا كادك، فاللهم اجعل تدبيره تدبيرا، واللهم رد كيده في نحره، واللهم أعينك على هذا الامتحان الشديد عشان تخرجي منه وانت فائزة، فقد فاز. ولذلك دايما ترددي على نفسك قول ربي في كتابه الكريم، أتصبرون؟ ويقول ربي أتصبرون؟ شوف الكلمة دي شديدة جدا، هي البلاء. هتتسلط عليك ناس ولا يتسلط عليك بلاء ولا يتسلط، لكن هناك أمر هام في كتاب ربي، ها أتصبرون؟ يصبر العبد إلى أن يعلم ربي، فيكون عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، ولا ينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. ممكن الإنسان يكون طائع طائع طائع يا بناتي، وأول ما يجيله امتحان من الامتحانات، نسأل الله العفو والعافية، امتحان أول امتحان يجيله، لأنه كان بيعبد الله على حرف، إن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، إن فتنة فتنة يكون امتحان يعني، خسر الدنيا والآخرة، تجريف الدنيا مكتئب ومتضايق ومبتلأ وكده، والآخرة كمان لأنه خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران به. ولذلك دي مداخل الشيطان، إياكي ومداخل الشيطان، إياكي إنك بعد ما تخرجي من هذه الإيمانية، تخرجي من أيام مباركات في شهر الكريم، يتسلط عليك الشيطان بالذنب، فتنسي بقى الطاعة، ويتسلط عليك البلاء، فتنسي نعمة ربي، وتسلط عليك النفس الأمارة بالسوء، فتنسي أن ذلك امتحان من الله عز وجل. ولذلك فليكن لك في أنبياء الله عبرة وعظة، لما يجيلك امتحان بعد نعمة بعد عبادة، أقول لك كلمة واحدة، أنت لست أكثر عبادة من رسول الله. كل نبي من الأنبياء كان في بلاء شديد، ذاك بالمرض، وذاك بالولد، وذاك بالزوجة، وذاك بالقوم، الأب سبحانك علشان يظهر للرب في كتابه الكريم أن البلاء يتنوع. أسبابه ممكن تكون كتيرة جدا. اتسلط عليك الزوج فرعون أو الزوجة امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدان إيه؟ عبدان صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا من النار ومن داخلين. يعني هو عمل كده وهي عملت كده ولا تزر وزرة وزر أخرى. هو يحمل وزره وأنت تحمل وزرك. لن تغيري أحد ولن تغيرك أحد. كل إنسان هذا الموقع يوفي العمق ويوم القيامة يخرج ربي ربنا الكتاب إيه؟ يلقاه منشورا. اقرأ كتابك وحدك كفى بنفسك إيه؟ أنت لوحدك. ما تقوليش أنا كنت مسؤولة يا ربي عن جوزي أصله عمل مسوى. أنت مسؤولة عن نفسك. مش هتقولي أنت لو تقولي أنا كنت مسؤولة عن زوجتي أنت مسؤول في حدود ما أمرك ربي. لكن كل إنسان يقرأ كتابه لوحده. أنت خلي بالك أعدي لنفسك أعدي لنفسك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا إيه يتساءلون ويوم الفرق من أخي وأمي وأبي وصاحبتي وأبي. ليه؟ لأنه في اليوم ده لكل اللي منهم يومئذ شاف يومين فريقهم وفريق. يا إما كلهم يومئذ إيه يا بناتي هتبقى إيه؟ يا إما فريق وهو نادر يا إما فريق تاني نادر. يا هم قعدت عندهم شهر ونص ما تحركش جميل لو ما تحركتش ما بيتكلمش يا لالي. اللهم أعنا هذا من الابتلاء أيضا بس في اللهم أعنا. نرجع مرة ثانية يا بناتي للعائدات الطائعات السائحات الصائمات القائمات إلا أقاموا ليل رمضان وصاموا نهار وذكروا تائبات وتابوا واستغفروا. يخطوا عليك من رمضان بعد التوبة يجي لك الشيطان. مش هقول كالذي يعبد الله على حد لكن كالتي ايه؟ نقلت غزلها من بعد قوة أنكاثة معقولة يقل. بعد ما غزلت الغزل ده كله وعملت المسجد ده كله وعبدت العبادة دي كلها وتغربت إلى الله بهذه الفضائل عشان يعطلنا معلش عشان يعطلنا ويزهقنا. والله اتكلم كده